رجل له جلي يخدمه وهو يعالج الناس، فإذا ذهب إليه النساء أرشدهم إلى الحبة السوداء والعسل وإلى غيرها من الأدوية العربية والإسلامية، فما حكمه؟ هل يدخل في الشرك والكهنة أم لا؟ إذا كان يخبر الناس أنه لا يعلم الغيب ولا ينفع ولا يضر من دون الله فأرجو أن لا بأس بهذا، وهو صادق فيما يقول. نعم. أما بعضهم فيخاف إذا جاء الدعاء إلى الله يقول أنا ما أعالج إلا بالعسل والحبة السوداء إلى غير ذلك. نعم.